صغت قلوبهما. فقصغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه جبرائيل وصالح المؤمنين. صدق الله العظيم. إن تتوبا قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنا قانتا صدق الله العظيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن صدق الله العظيم. أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات صدق الله العظيم تائبات العابدات سائحات ثيبات وأبكارا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات طيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم صدق الله العظيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات أزواجا صدق الله العظيم. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم أزواجا خيرا منكن سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات عابدات سائحات طيبات وأبكارا الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفي عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النبي والذين آمنوا يا الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ضرب الله مثلا للذين كفروا بني عندك بيتا

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسلام طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ Thank you.

ولا تفتنا بعدها وألحقنا بها على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. أيها المستمع الكريم، والله لقد سبق القائل: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخشى الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر. إخوتنا إخوات الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين الابتلاء تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد الصقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمار التابعة لمركز ومدينة الدلنجان محافظة البحيرة. إدارة الصوت والضوء والفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج أحمد عمر وأولاده المقيمين بقرية معنية التابعة لمركز ومدينة تايل برو. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.